طب ما ينفعش عنده من جنس الايه الشيخ. فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج. يبقى هنا هيقعد ثلاثة ايام ما يقولش من الملكي لؤلؤ. شوف كده ولا قاعد صايم ضامر تعبان فارق ايه لا ولا حاجه. وبعدين بعد كده ياكل عند الفطور ويعود الى بلده ويقضي سبعه ايام فيكون هذا عشره كامله. فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم تلك عشره كامله. وهنا تقييد ذلك ليس الاطلاق لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. ما معنى اهله حاضر المسجد الحرام؟ ليس من سكان مكة. هل اشترط يكون معه اهل؟ المقصود انه السكن. لكن ايه لو كان معه اهله وهو الفاقي فيلزمه ايضا هو والزوجة يلزمه ما يلزم المتمتع. قال حدثنا اسحاق بن منصور وهو الكوسج قال اخبرنا النضر وهو النضر بن شمي قال اخبرنا شعبة وهو شعبة الحجاج قال حدثنا ابو جمرة. من هو ابو جمرة؟ ها نصر بن عمران الضبعي. قال سأسأل عباس رضي الله عنهما عن المتعة فامرني بها. لأن كما قلنا أن دائما العبادة الجديدة يكون للنفس فيها شاشة. فالصحابة أنكروا في بداية الأمر يقول شرعت لهم العمرة في الحج لأن العرب كانوا يرون من أفسح السوق هذا. وكيف يجمع بين السوقين في نسك واحد وكيف يحل وهو جاء محرما إلى هذا الأشياء. فالشرع بين أن هذا هذه عبادة وصارت عبادة من أجل العبادة. لذلك أفضل الإمساك على الإطلاق. لو انسان مخير بين الافراد وبين القران وبين التمتع يبقى على الاطلاق ايه؟ التمتع. طب لو واحد يقول في سنه مهجوره وهي القران وتيسر لي القران يبقى القران افضل ولا التمتع؟ دلوقتي يسر رجالك الملك وقال لك يا فلان لو انت عاوز تقرن تيجي وتجيب بدو وتطوف وتعمل اللي انت عاوزه. يبقى ايهما افضل القران ام التمتع؟ القران القران ام التمتع؟ تمتع ولا القران؟ طب ليه التمتع؟ اذا كان سنه ما حدش يعملها خالص ولا يوجد الان ما حدش يعرف عنها. يمكن جالك تصريح خاص انه هيروح وياخد له جمل ويركبه من اول الميقات ويذهب ويطبق نسك فعله عليه الصلاه والسلام. يبقى نقصد بان التمتع اولى واعلى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أني سقت الهدي لأحلل ولجعلتها عمرة. فإذا التمتع هو أفضل أنواع على الأقل وليس التخيير إلا لعلة واحدة من ساق الهدي. حصل كده أن هو فجأة في الميقات وسق ولبى وأهل وإلى آخره. قال فأمرني بها أي بالمتعة وسألته عن الهدي وهو ما يهدى إلى البيت. فقال فيها جزور او بقرة او شاه او شرك في دم. يما ان يكون هو بمفرده يذبح بدنا او بقرة او ان يكون شريكا في ذبيحة. شريكا في ناقة شريكا في بقرة شريكا في ايه شريكا في شاه. ينفع؟ ينفع. طيب لو أن رجلا خير بين أن يذبح ناقة بدن وبين أن يذبح بقرة أو عين جنس كثير فأيهما يقدم؟ خير بين بدن يعني حوالي 3000 وبين عجل جاموس ب15000 جنيه. البدن اشمعنى البدن؟ لأن أحب الهدي وأحب ما ذبح وأحب ما تقرب به إلى الله عز وجل هي أعظم شيء عند الرب هو البدن ونحرها. ولذلك ربنا جعلها آية أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق. فهي خلق من خلق الله المعظم. ولكن اليهود لا يأكلون البدن، اليهود لا يأكلون البدن ويأكلون محرما. والأسف كثير من المسلمين لما اختلط اليهود والنصارى صار يجاريهم في أطعمتهم وفي أكلهم، رغم أنها يعني فيها صفات كثيرة جدا بالنسبة للبدن الطعام. لحم البدن يعطي للرجال غيرة وحرارة وقوة، لذلك بنجد أن العرب عندهم يعني غيرة حرارة وشدة بسبب أنهم يكثرون من أجل الإبل. وأيضا حتى في رعاية الإبل، رعاية الإبل أشد الناس قوة وفظاظة وغلاظة لتعاملهم معنا. فلذلك يعني هذه الميزة للأسف طبعا سقطت عند كثير من حتى كثير من المسلمين للأسف الشديد يعني يأنف أن يأكل لحوم الإبل. وزاد الطين بلة كما يقول البعض، بأن طبعا في الإبل بعد الطعام يعني من السنة أن يتوضأ بعد، إلا ما كان عند بعض العلماء لا يجوزون هذا، يقول لك لو اشترط فاشترط الوضوء الطبيعي ولا كمان كل ما اتوضأ، فبالتالي أصبحت لحوم الإبل الآن مهجورة ومندثرة وغير موجودة. فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. طيب الجزور كيف يذبح؟ لما عندك جمع يذبح باي من فوق ولا من تحت ولا يذبح زي بينحر ركيزها في اللب من هذه، يبقى هنا في فتحة موجودة هكذا وينحر يربطه من قدم في حبل ثم ينحر. وأسكن ما تكون عند النحر، يعني شيء عجيب جدا رغم فيها من قوة وبطش إلا أنها مجرد قدرة في لبتها هكذا تلاقيها تسكن تسكن تسكن إلى أن تسقط على الشرشاء الأخر. يبقى هنا في فرق بين النحر وبين الذبح، ان البعض ممكن يقول لك ايه سننحر بقرة ينفع؟ ينفع سننحر شاة، ذلك في الآية فصلي لربك وانحر، هذا يؤيد تعظيم صلي لربك وانحر، يعني ايه بقى النحر هنا؟ اذبح جمل فصلي لربك وانحر، النحر افضل الاشياء طبعا هو كما قلنا. قال وكأن ناسا كارهوه، وقلنا الشرك في دم يعني على الناقة كم يشترك فيها والبقرة سبعة والجاموس طيب والشياة سبعة وكأن ناسا كارهوه يعني كارهوا التمتع وهذه الأشياء، يعني قالوا إن سوق الهدي أولى وأفضل. فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة، وهذه رؤية. ودائما الإنسان يعني ممكن يميز بين الرؤية وبين الضغط، يميز بين الرؤية وبين الضغط. الضغط هو كابوس، وهذا الكابوس يعني عبارة عن أشياء مزعجة أشياء مؤلمة قد تكون مترسخة في ذات الإنسان أو قد تكون خارجا عنه، ويرى أشياء قد تكون سببا في ضيق باقي اليوم أو ربما أيام. هذا الضغط من الشاشة أو قد يكون علة ومرض من الشاشة بسبب قصور في الطعام والقربات، لأن الضغط كما قلنا النفس يعني مركبة من جزئين، إما أن تكون نفس خيرة أو نفس شريرة، وقد يغلب عليه أحد الأمرين في بعض الحالات. فالنفس الخيرة ممكن يعتريها من أحد الشر سبب قصور في الطاعات والقربات، فلما تتلبس بالشر تقلب صاحبها يعني في أودية مهالك. وربما وقع لبعض الصحابة هذا كما وقع لابن عمر في أول حياته أنه رأى رؤيا. هذه رؤيا كانت إيه؟ رؤيا ولا ضغط؟ ضغط. رأى النار، قال رأيت النار وأخذه ملكان عشان يجروه وسحبوه إلى النار. ورأيتها أي النار مطوية كالبئر ولها قرنان وفي أقوام يعذبون إلى آخره. فزع فزع شديد. فلما قصتها حفصة أخته على النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. هنا في خلل، فما نام بعدها من الليل إلا قليلا.